لكن الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بغير. وأقل المثال لحظة، وأريد بها زمن يسير، فابتداء النفاس من انفصال الولد فأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. بعدما تكلم على أقل الحيض وقال إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم بلياليها وغالبه 6 أو 7 أيام. الآن نتكلم على أقل النساء. وقال المحشي رحمه الله قوله أقل النساء أي زمنا، لأننا نتكلم عن النفاس من ناحية الكم ولا من ناحية الزمن، نتكلم على الزمن. أقل النفاس أي زمنا لحظة، ما الدليل على هذا التقدير أقل النفاس زمنا؟ زمنا طبعا ده إعرابه إيه؟ أقل النفاس زمنا، ده إعراب زمنا ده إيه؟ بنات، حد عارف من بنات؟ جميل، شكرا. أقل النفاس زمنا ده اسم تمييز محول عن ايه؟ تمييز محول عن انا اقل منك مالا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اقل النفاس زمنا ده اسم تمييز محول عن ايه؟ مبتدأ. لما يكون في أفعل تفضيلي يبقى التمييز محول عن مبتدأ. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. نفس الشيء هنا، أقل النفاس زمنا، يعني زمن أقل النفاس أو أقل زمن النفاس يبقى مبتدأ، تمييز محول عن مبتدأ. إذا وجدت أفعل تفضيل وبعده تمييز يبقى هذا التمييز محول عن مبتدا، والتقدير زمن اقل النفاس او اقل زمن النفاس اقل النفاس اي زمنا بدليل قوله لحظه. ما الذي جعله يقدر كلمه زمنا؟ الخبر اقل النفاس لحظه. النفاس ده يحتمل أن يكون جثة جوهر، ويحتمل أن يكون زمنا. الذي جعله يقدر أن النفاس هنا هو الزمن لا الجثة، الجثة اللي هو الدم نفسه الجر، ولا الزمن قدر الزمن. لماذا؟ بالخبر. لا، لأنه رأى أنه أخبر عنه بلحظة، واللحظة زمن، فإذا لابد أن يكون المبتدأ أيضا زمنا. قال بدليل قوله لحظة، لأنها دليل يعود على الزمن، يعود على اللحظة عفوا، يعود على اللحظة، لأنها أي لحظة اسم للزمن اليسير، لأن اللحظة اسم للزمن اليسير. وفي الحقيقة اللحظة أطلقت عليها ذلك لأنها ما يلحظ باللحاظ. ما هو اللحاظ؟ اللحاظ هو جانب العين مما يلي الأذن. أحسن شوف، مما يلي الأذن. العين لها جانبان، جانب يلي الأذن وجانب يلي الأنف. العين لها جانبان، جانب يلي الأذن يعني بعد الأذن، وجانب يلي الأنف. فالذي يلي الأذن اللي هو هذا الجانب من العين يسمى باللحاظ. وأما الجانب الآخر فهو المآخي، المآخي الموق التي تجمع فيها الدموع ثم تتصرف في الأنف، مآخي جانب العين من جهة الأنف. فسميت اللحظة لحظة وهي الزمن اليسير لأنها الزمن الذي يلحظ فيه الشخص بعينه شيئا ما، مجرد يلحظ تحرك شيء أو مرور الزمن على شيء، مش لازم يتحرك حتى لو كان ثابتا، يلحظه بجانب عينه. سميت لحظة لأنه يراه في زمن يسير بلحاظ عينه، لأنها اسم للزمن اليسير. وفي عبارة مجة، في عبارة مجة، أقل من فات مجة. ما معنى المجة؟ قال أي دفعة من الدم، أي دفعة من الدم. وهي أي المجة لا تكون إلا في اللحظة. يبقى العبارة واحدة، يبقى عبارتان للمجد مآلهما واحد، أقل من فات مجة، أقل من فات لحظة. وفي عبارة أيضا أخرى يعني للمد، لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاذ، أي لا يتقدر بقدر، بل ما ولد منه عقب الولادة يكون نفاذا ولو قليلا، ولا يوجد أقل من مجة. فمؤدى العبارات الثلاث واحد. واختار المصنف الأول لمناسبة لقوله وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما باعتبار الزمن في الجميع. يعني كان يمكن أن يختار مجة، أختار لحظة، وأن يختار لا حد لأقله، والعبارات الثلاثة بمعنى واحد. فهو اختار في متنه اعتبار الزمن في الجميع، في اعتبار بشيء بمناسبة لقوله وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، في اعتبار الزمن في الجميع. النسخة الثانية فيه، النسخة الثانية يا بنات، في صوت المحل اللي بنقرأ منه، وصلت إلى المكان الذي نقرأ منه ولا لم تصل إلى شيء صاحبك؟ هو الكتابة، الكتابة رأي. واختار المصنف الأول لمناسبة بقوله وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. ها كملي بقى. في ايه؟ في اعتبار، يعني بدل باعتبار يبقى في اعتبار، باعتبار الزمن بالجنب. ثلاث عبارات استخدمها الشافعية في كتبهم، مرة يقولون أقل النفاس لحظة، مرة يقولون أقل النفاس مجة، مرة يقولون لا حد لأقل النفاس. العبارات مؤدها واحد والمعنى لا فرق فيها أبدا. فلماذا اختار الشيخ كلمة أقل النفاس لحظة بدل مجة أو لا حد لأقله أو لا يتقدر بقدر؟ قال حتى يناسب ويراعي قوله بعد ذلك وأكثره 60 يوما زمن وغالبه 40 يوما زمن. لما كانت الزمن في الأكثر وفي الغالب اختار في الأقل أيضا الزمن وهو اللحظة. حد يجيب سؤال إلى هنا؟ إلى هنا في أي سؤال؟ قال أريد بها وأريد بها أي اللحظة زمن يسير أي بقدر ما يلحظ. إذا عرفنا لماذا سميت زمن لحظة لأنها زمن يسير بقدر ما يلحظ أي يرى باللحاظ. قال ابتداء النفاس من انفصال الولد. وابتداء النفاس من انفصال الولد أي من انفصاله لا من زمن خروج الدم إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد، لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها. فزمن النقاء حينئذ من النفاس عدد لا حكم على المعتمد، فإن كان بعد مضي 15 يوما فأكثر فهو حيض ولا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع كما مر. مرة أخرى دم النفاس إما أن يخرج مع الولد يعني عقب الولد، عرفنا قبل ذلك أن دم النفاس يطلق على الدم الذي يخرج عقب الولادة عقب فراغ البطن، يعني البطن ممكن أن يكون فيها أكثر من ولد، فيسمى دم النفاس بعد انتهاء كل ما في البطن من ولد بعد خروج الولد كاملا سواء كان واحدا أو أكثر. فما خرج مع أو قبل خروج جميع ما في البطن لا يسمى دم النفاس. طيب خرج الولد كاملا وخرج بعده أو عقبه الدم، هذه صورة. الصورة الثانية أن يخرج بعده ولكن بفترة. البعدية لها حالتان، البعدية التي بها يعرف دم النفاس لها حالتان. احنا اشترطنا البعدية، اشترطنا أن لا يكون الدم مع ولا قبل الولد. إذا كان مع أو قبل الولد فليس دم نفاس، إما دم حيض إذا كانت ممن تحيض على القول بأن الحامل تحيض، وإما يكون دم فتاة. لكن دم النفاس لابد أن يكون بعد خروج كامل الولد أو كامل الأولاد. هذه البعدية لها صورتان، هذه البعدية لها صورتان، أن يخرج بعد الولد مباشرة أو يخرج بعده بفترة. يعني يأخذ الولد ثم يكون هناك جفاف نقاء ليس هناك أي دم، وبعد يوم أو يومين أو ساعة أو عشرة أيام أو 11 يوما 12 يوما يبدأ الدم في الخروج. البعدية التي نعرف بها دم النفاس لها صورتان عقليتان، إما بعدية مباشرة لخروج الولد عقب خروج الولد مباشرة يبدأ الدم في الخروج، ده دم النفاس باتفاق لا خلاف فيه، هذا يسمى دم النفاس باتفاق لا خلاف فيه عددا وحكما. دم النفاس عددا وحكما لأنه يبدأ من هذه اللحظة عد 60 يوما اللي هي أقصى دم النفاس من لحظة خروج الدم الذي هو عقب الولد، دي ما فيش فيها خلاف وما فيش فيها أي خلاف بين علماء الشريعة. لكن هناك صورة أخرى في البعدية، وهي أن يكون بعد خروج الولد نقاء يعني جفاف يعني لا دم، ثم يبدأ الدم في الخروج بعد الولد بمدة في فترة زمنية في تراخم بين خروج الولد كامل الولد وبين نزول الدم. وهنا في خلاف عند الشريعة من أين يبدأ عد دم وقت النفاس اللي هو 60 يوما. ثلاثة أقوال عند الشافعي. قول أنه يبدأ من خروج الولد ولا اعتبار بالدم الذي جاء متأخرا كالقول الأول، هو إذا خرج عقبه مباشرة بلا فاصل ولا فارق زمني. فالقول الأول أنه يبدأ من خروج الولد ولا عبرة بالدم المتأخر، النفاس 60 يوما تبدأ بعد خروج الولد مباشرة ولا عبرة بهذا الدم المتأخر. عددا وحكما، بدأنا العد من خروج الولد، بدأنا العد اللي هو 60 يوما، وكذلك الحكم بمعنى أنها لا حكم النفساء، النفساء كالحائض تمتنع عليها الصيام والصلاة ودخول المسجد إذا خافت التلوث إلى آخر أحكام الحيض والنفاس. ده رأي، ثلاثة آراء. رأيي الثاني أنه من نزول الدم لا من نزول من خروج الولد، من نزول الدم عددا وحكما، يعني تبدأ 60 يوما، يبدأ عد 60 يوما من نزول الدم، الولد خرج الساعة 9، بعدها 3 أيام بدأ الدم في النزول، يبدأ عد 60 يوما من نزول الدم ولا عبرة بخروج الولد. القول الثاني انه من وقت خروج الدم عددا وحكما، عددا يعني ايه؟ يعني بداية 60 يوما من وقت خروج الدم، يعني مثلا بعد 3 ايام في المثال الذي صورنا به. حكما كذلك، يعني احكام النفساء لا تكون الا مع نزول الدم. طيب وفترة الثلاثة ايام مثلا، ثلاثة ايام التي بين خروج الولد وبين نزول الدم، هذه فترة الطهارة على القول الثاني، فترة الطهارة يعني تصلي تصوم، إذا شاء أن تمس المصحف، أن تقرأ القرآن، إذا شاء أن يقربها زوجها ما بين السرة والركبة يباشرها، لأنها طهر. ده القول الثاني. القول الثاني أن فترة النقاء تدخل في عدد أيام النساء لا في حكم، أن فترة النقاء ما بين خروج الولد وبداية نزول الدم تدخل في عدد أيام النفاس لا في حكم أيام النفاس، بمعنى أنها تخصم من 60 يوما، أنه يبدأ عد 60 يوما من خروج الولد لا من وقت نزول الدم، لكنها هذه الأيام التي لم ترى من الدم ثلاثة أيام في الصورة التي طورنا بها، هذه الأيام الثلاثة لها حكم الطهارة، لها حكم الطهارة، هي جزء من 60 يوما ولكنها لها حكم الطهارة، بمعنى أنها إذا كانت في رمضان تصوم تقضي هذه الأيام لأنها أيام طهر، أنها يستطيع أن يقابلها زوجها إلى آخر أحكام الطاهرات لا أحكام النفاس. يبقى مرة أخرى نقرأ. قال: وابتداء النفاس من انفطار الولد. قال المحشي: أي من انفطاره لا من زمن خروج الدم إذا تأخر، يعني حتى لو تأخر خروج الدم عن انفطار الولد وخروج الولد فالعبرة بخروج الولد لا بالدم. إذا كأنه اختار من الآراء الثلاثة إيه؟ الرأي الأول، الرأي الأول كأنه اختار من الآراء الثلاثة إذا تأخر نزول الدم عن خروج الولد في ثلاثة آراء، من ابتداء الخروج، من انتهاء الخروج عددا وحكما، من ابتداء الدم عددا وحكما، من الخروج عددا لا حكما. هو المعتمد عند الشافعية أنه من خروج الولد عددا وحكما، وبذلك يكون النفاس بدايته عند الشافعية من خروج الولد، سواء كان معه دم أو تأخر الدم، سواء كان معه دم أو تأخر الدم عن خروج الولد. تأتينا ولا تأتينا؟ عددا وحكما، من نفاس عدد بمعنى بداية 60 يوم. من أين تبدأ 60 يوما؟ من أن تبدأ تكون يوما من خروج الولد ولا من بداية الدم اللي قد يتأخر عن خروج الولد؟ المعتمد على الشافعية أنه من خروج الولد لا من خروج الدم، لا من بداية نزول الدم، حتى لو تبانى وتأخر وتراخى خروج الدم. هذه العقل والحكم، يعني أحكام الحكم في القول التالي من أقوال الثلاثة فيما لا تأخر نزول الدم عن خروج الولد من ثلاث أقوال. قول أنه يعد فترة النقاء اللي هي بين خروج الولد ونزول الدم يعد من من عدد النساء لا من أحكام النساء. في مشكلة؟ حد تاني مش فاهم؟ اللي مش فاهم يسأل بلا حرج. قال أي من انفصاله لا من زمن خروج الدم إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد. خلاص، يبقى العبرة بخروج الولد، العبرة بانتهاء خروج الولد، بخروج كامل الولد أو كامل الأولاد إن كان هناك أكثر من ولد. قال لكن بشرط، لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها. فزمن النقاء حينئذ من النفاس عددا لا حكما على المعتمد. الشرط أن يكون الدم قد خرج قبل مضي 15 يوما من انفصال الولد حتى تحصل هذه الأيام من النفاس، لابد أن يكون الدم قد نزل عقب الخروج أو بعد خروج الولد، بعد انفصال الولد بأقل من 15 يوما. لو وصل الأمر إلى 15 يوما فأكثر، يبقى هذا الدم الذي نزل ليس دم نفاس، إنه دم حيض، حيض ضد الدجاج. يبقى هنا انتهى انفصال الولد، في هذه اللحظة انتهى انفصال الولد. يخرج الدم أحيانا هنا مع انتهاء انفصال الولد، وهذا هو الغالب. الغالب يخرج مع انتهاء انفصال الولد، وقد يخرج في هذه اللحظة، يغلق هذه اللحظة وهذه اللحظة وهذه اللحظة وهذه اللحظة في لحظة إلى 15 يوما. في أي لحظة من هذه اللحظات هذا يسمى دم النفاس. دم النفاس يبدأ من لحظة انتهاء خروج الولد، انتهاء خروج الولد. إذا كان مصاحبا للولد يخرج مع الولد أو قبل الولد ليس دم النفاس. لما دم النفاس بعد انتهاء خروج كامل الولد او كامل الاولاد الذي تفضل، قد يكون مع نهايه الانفصال بمجرد انفصال الولد يبدا الدم من دون دم النفاس وهو الغالب، وقد يتاخر ويتراخى ينزل بعده بساعتين، اليوم بنصف يوم، بيومين، بثلاثه، باربعه، بعشره، بأحد عشر يوما، بأربعة عشر يوما، إلى هنا هؤلاء من الدم ما دام لم يبلغ إلى 15 يوما. إذا وصل إلى 15 يوما من الانفصال فهذا دم حيض جديد. إذا وصل إلى 15 يوما أو لا أكثر من 15 يوما من الانفصال فهذا حيض انفصال الولد. بعد ذلك حل. أما بين انفصال الولد إلى 15 يوما من الانفصال وبعد ذلك حل. قال ما لو تراخى نزول الدم، بدأ هنا، بدأ النزول من هنا بعد أربعة أيام من انفصال الولد. ما الحكم؟ ودم النفاس قولا واحدا، ولكن هذه الفترة التي بين انقطاع الولد وبين بداية نزول الدم هي 4 أيام أو 3 أيام أو 10 أيام أو أيا كان أقل من 15 يوم، ما حكم وفاة أقل عند الشافعية؟ هي من النفاس عدل حكما، هي ليست من النفاس عدل ولا حكما، هي من النفاس عدل لا حكما. هذه الأيام 4 أو 3 أو 10 محسوبة من الأيام 60 للنفاس، يعني مع الدولة من 60 يوما أيام النفاس التي هي أقصر أيام النفاس، لكنها لا تكون من لا تكون لا أحكام المرأة لا تكون فيها لا أحكام النفاس، بمعنى أنها يمكن أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن وأن تنظم المصحف إلى آخره. لأكثري يا حد لأكثري انت عارف أكثري أكثر وفين لو مر أكثر لو مر أكثر 15 يوم أو أكثر من بداية من بداية الانفصال هذه لا نفاس لها علشان المدة اللي هي أقل الحيض اللي هي أكثر الحيض أكثر الحيض مش ممتاز. لو كان نزل دم لو كان نزل دم من 15 يوما يبقى نفاس، لان عندنا اكثر شيء 15 يوما واقله لا يوم ولا ليله. حضرتها لم ترى الدم اصلا، جاءها الدم بعد 15 يوما او اكثر، يبقى هذه الفتره فتره نقاء. اقل الطهر 15 يوما، اقل الطهر اقل، لان 15 يوما طهر خالص مفيش فيها أي دم. يبقى ده نقول عليه طب ولا نقول عليه حيض ولا نقول عليه نفاس. في ملف 3 مفيش دم وبلغ أقل الطب، بلغ أقل الطب يبقى حيض يبقى طب. لماذا اشترط 15 يوما؟ علشان أقل الطب 15 يوما. يعني لو بدأ نزول الدم بعد الطب 15 يوما أو أكثر معناها أنها مضى عليها 15 يوما على الأقل بلا دم بلا طهر ولا نفاس لها. هذه المرأة لا نفاس لها في كده مرأة لا نفاس لها مرأة لا نفاس لها ولا لحظة ما فيش نفاس لأقل النفاس لحظة ده ما نزلش عليها دم أصلا يبقى لا نفاس لها. تعمل إيه المرأة دي بقى؟ ما لا نفاس لها يبقى تعمل إيه؟ صلي وتصوم صلي وتصوم. هي أول ما نزل الولد حضرتها اسمها إيه؟ يعني نفساء إزاي؟ يعني ما نزلش دم لسه؟ أول ما نزل الولد لم ينزل الدم اسمها كيف تسميها نفساء؟ لا تستطيع أن تسميها نفساء إلا إذا رأت الدم. قد ترى في خلال 15 يوما فتكون نفساء، وقد لا ترى فكيف تسميها نفساء؟ هذا متطور، هذا واقع مش متطور بس، ده واقع. عملية ايه؟ نزل الدم اثناء الولادة، نزل الدم قبل الولادة، لكن مع الولادة اسمها ولادة جافة. السيدة فاطمة الزهراء كانت هكذا، يقولون انها كانت لا ينزل معها. مرة أخرى لو سمحت، التي ولدت ماذا تفعل؟ عمليا ماذا تفعل؟ تصلي ولا ما تصلي؟ قد يأتيها الدم بعد يومين، قد يأتيها الدم بعد ساعتين، ماذا تفعل؟ تصلي ولا لا تصلي؟ تصلي وتصوم حتى ينزل الدم. تصلي وتصوم حتى ينزل الدم. خلاص؟ لأنها قد لا تكون نفساء. كمان احنا اخذنا في القول المعتمد في المذهب ان هذه فتره النقاء هي من احكام النفاس ولا من عدد النفاس؟ من عدد بس، بمعنى انها لا عليها ان تصلي، عليها ان تصوم اذا كانت صيام الواجب، ولا ان تقرا القران، ولا ان يمسها زوجها ما بين السرور والذكر الى اخر الاحكام. من بدأها من فطر ولدها ولم تر دما سمى الولادة الجافة، الولادة الجافة. فصل ولدها ولم تر دما، تصلي وتصوم. كيف تصلي وتصوم بها؟ يعني تنزل من على السرير، سرير الولادة، تتوضأ وتصلي، ولا ماذا تفعل؟ ولا بلاش تتوضأ كمان؟ لماذا تتوضأ؟ إذا كانت متوضئة قبل الولادة، توضأت قبل الولادة ثم ولدت ولادة جافة، ماذا تفعل؟ خرج شيء من القبر، يعني أحد السبيلين، توضأ وتصلي. عندكم أقوال أخرى؟ في أقوال أخرى؟ ارفع يدك بس، تكلم غير إذن. تغتسل، لماذا تغتسل؟ صح، جدع، يبقى عليها الغسل لأنها جنب. من موجبات الغسل الولادة، لو فتحت المتن كده تجد أن من موجبات الغسل الولادة، فالولادة كالجنابة، لأن الولد مني منعقد، الولد مني منعقد. لما حضرتها تعمل ايه لصاحبة الولادة الجافة؟ يجب عليها أن تغتسل لتصلي. طيب ماذا تفعل في الصيام؟ هي في رمضان، ولدت ولادة جافة في رمضان، تتوضأ ولا تغتسل؟ ارفع يدك. لا تتوضأ ولا تغتسل؟ لا يجب عليها. لماذا؟ الطهارة ليس شرطا في صحة الصيام، الطهارة. الصائم هل تحتاج إلى أن تغتسل؟ لا، لا يحتاج أن يغتسل، يحتاج أن يغتسل هو المصلي الطاهر، من يريد أن يمس المصحف، لكن جنوبا يعني، لكن الجنوب يصوم. إذا حضرتها ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تصوم لا تفعل شيئا، تنوي. إذا أردت أن تصلي أو تطوف يجب أن تغتسل لأنها جنب، كذلك إذا أردت أن تمس المصحف يجب أن تغتسل لأنها جنب، إذا أردت أن تقرأ القرآن يجب أن تغتسل لأنها جنب، إذا أرادت أن يمسها زوجها توضأ ولا تغتسل؟ فهذا كان تغتسل. لماذا؟ بعد الحيض والنفاس. نقول هي دي حائض ولا نفاسات؟ احنا نقول ولدت ولادة جافة. انت صاحي ولا نايم؟ صاحي ولا نايم؟ صاحي. دي ولدت ولادة جافة، يبقى كيف تكون حائضا او نفاسا؟ دي لا حائض ولا نفاسا. ماذا تفعل حتى ياتيها زوجها؟ لا تفعل شيئا، كالجنب، كالمرأة الجنوب. هل المرأة الجنوب تحتاج إلى أن تغتسل حتى يأتيها زوجها؟ هل تحتاج؟ هل يجب عليها أن تغتسل؟ نعم. سن لا تصوم. هل يجب عليها أن تغتسل؟ لا يجب عليها شيء. لا يجب عليها شيء. هذه المرأة لا تحتاج إلى غسل إذا أراد زوجها أن يأتيها. صيام ازاي بس؟ هنقول هتنوي، هو في نية صيام اثناء النهار، بلاش هزار. كانت صايمة من الليل؟ صايمة من الصيام، هي صايمة اليوم. يعني هتصوم ازاي؟ ما ولدت خلاص. خلاص. لو كانت ناوي من الليل ناوي في الليل ولا مش من الليل؟ طب يبقى خلاص يبقى صيامة صحيحة. تقولوا ليه؟ الجنابة. نزول المني يبطل الصيام ولا يعمل جنابة؟ هل الجنابة تبطل الصيام؟ إذا أصبح الصائم جنبا بطل صومه؟ أنزل يعني متعمدا تقصد. هذه غلبة دي والدة مسكينة. لكن أنزل متعمدا ولا غير متعمدا؟ هذه ليست متعمدا دي غلبة دي قهرة يولدوها غصب عنها. إذا كان قد نوت من الليل خلاص. نقرأ مرة أخرى. يعني إيه داخل نزل وداخل مرة أخرى؟ يقول الولد نزل وبعدين دخل مرة تانية ما عجبوش الدنيا قال أنا مش لاعب مش لاعب معاكم إيه الدنيا المقرفة دي أنا داخل تاني قاعد جوه مستريح باكل واشرب هخرج بقى للقرف فراح داخل تاني يا كتاكت يا من تعالي أنا مسكت. قال ابتداء النفاس من انفصال الولد أي من انفصاله لا من زمن خروج الدم إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها. ضمير في منها يعود على إيه؟ منها النسخة القديمة منها كده منها النسخة القديمة منها إيه الضمير يعود على إيه؟ الولادة مرت إيه بس يا محمد يا بندرار منها أي من الولادة من انفصال الولد اللي هو ما يسمى بالولادة أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها. قال فزمن النقاء حينئذ من النفاس عددا لا حكما على المعتمد. يبقى كأنه يقول هنا أن المعتمد أن أيام النقاء من عدد أيام النفاس 60. لا نعم من النفاس فزمن النقاء مبتدأ من النفاس خبر فزمن النقاء من النفاس عدد لا حكم. قال فإن كان أي نزول الدم بعد مضي 15 يوما فأكثر فهو حيض ولا نفاس لها أصلا لهذه المرأة لا نفاس لها على الأصح في المجموع كان المرأة. وأكثره 60 يوما أي بلياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت سواء تقدمت الليالي يعني أو تأخرت أو تلفقت. قد أبدى أبو سهل السرلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 يوما قال وهو أن الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه 40 يوما مضغة ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة فتلك 4 أشهر 120 يوما يعني 4 أشهر فتلك 4 أشهر. قال وأكثر الحيض 15 يوما في كل شهر 4 × 15 = 60 وأكثر الحيض 15 يوما في كل شهر فالجملة 60 يوما ولا يخرج ذلك الدم إلا بعد فراغ الرحم من الحمل فلذلك كان أكثر النفاس 60 يوما. إذا أخذنا أكثر الحيض هو 15 يوما في أربعة أشهر اللي بيكون فيها الدم في الرحم، يبقى أربعة أشهر في 15 يوما تعطي 60 يوما، 60 يوما هي أكثر مدة النفاس إذا كانت من كل حيض لها 15 يوما هو أكثر مدة النفاس. اقرأ مرة أخرى. وقد أبدأ أبو سهل السعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 يوما، فمعنى لطيف يعني حكمة، يعني تشم ولا تفرك كالزهرة، تشم ولا تفرك، يعني ليس هناك دليل على ذلك، مجرد تأمل في هذا الشيء الرباني لكن لا دليل عليه، يعني يؤخذ كما هو ولا يفرك كما تفرك، كما لا تفرك الزهرة، يعني الزهرة تشم ولا تفرك، لو فركت الزهرة خرج منها شيء مؤذن، فميزة الزهرة في شمها لا في فركها، فالحكم كذلك تشم ولا تفرك. قد أبدأ أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 يوما، هو أن الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه 40 يوما نطفة ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة، فتلك أربعة أشهر، وأكثر الحيض 15 يوما في كل شهر، فالجملة 60 يوما، ولا يخرج ذلك الدم إلا بعد فراغ الرحم من الحمل، فلذلك كان أكثر النفاس 60 يوما. وأما بعد نفخ الروح فيه هو بعد الأربعة أشهر، فيتغذى بالدم من سرته، لأن فمه لا ينفتح ما دام في بطن أمه كما قيل، فلا يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيه. قال أنت خبير بأن ذلك لا يظهر إلا بالنسبة لمن كان حيضه 15 يوما، إلا أنها حكمة لا يلزم افتراضها. سؤال: ما الحكمة في اعتبار فترة النفاق النقاء الداخلة في أيام النفاق عددا فقط؟ هل يترتب على ذلك شيء؟ طبعا يترتب على ذلك شيء، نحن قلنا يا ناس، قلنا انه اذا اعتبرناها ايام نفاس عددا فقط يبقى معناها انها من ناحية الاحكام هي طاهر، يبقى هي داخلة في 60 يوما اللي هي العدد، لكنها من ناحية الاحكام هي ليست نفساء، بمعنى انها تصوم، تصلي، تمس المصحف، تقرأ القرآن، إذا أراد أن يأتيها زوجها ما بين سورة الركبة، تدخل المسجد. أجبنا على السؤال يا أيتها السائلة، وضحت اللي لسه لم تطرح، لسه هي سألت لماذا درجة تحت حجم مكة حجم في الزواج زادت تحت حجم مكة في عدد؟ لأن لا دم فيها. هو مصر أن أنا أجيب على الجزء الأول، ما الحكمة في اعتبار فترة النقاء الداخلة في أيام النفاس عددا فقط؟ هل يترتب على ذلك شيء؟ شيء الهمزة على السطر مش على الياء، شيء الهمزة على السطر. هل يترتب على ذلك شيئا؟ هل هناك ثمرة؟ أجبنا. هل هناك حكمة؟ الحكمة في أن هذه الفترة لا دم فيها، فلها حكم الطاهر. لكنها من أيام النفاس عددا، لأن النفاس يبدأ من خروج الولد، من كامل خروج الولد، تبدأ عد الأيام 60 من خروج كامل الولد. لما كانت هذه الفترة لا دم فيها فهي من العدد فقط وليست من حكم من أحكام النفاس، لا تطبق عليها أحكام النفاس. وبالمناسبة المرأة النفساء ما جمعها؟ النفساء مفرد، ما جمع النفساء؟ جمع النفساء. انا مش سامع، مكسوف تكلمش، متردد اسكت، السكوت كويس مش وحش، كلام بلا علم وحش. قال ادري فقد افتى، الدلع وحش. نعم نفس غلط، نفس غلط. نفساء جمعها طب الفعل، طيب ما هو فعلها؟ يقال ايه؟ نفس، الرجل نفس، نفست، نفست. طيب في حاجة تانية؟ نفست صح. في تاني؟ نفست، نفست دي لا ما فيش، دي بلدي كلام، ده كلام بقى عام. نفست المرأة، نفست ده كلام عام، لكن اللغة العربية نفست وإيه كمان؟ ونفست، لغتان بكسر الفاء مع ضم النون وفتحها، نافست نفست، والضم أفصح، نفست ونفست. ده فعل النفاس. أما فعل الحيض حاضت ونفست بالفتح فقط، يقال نفست المرأة أي حاضت بفتح النون مع كسر الفاء فقط، لكن جاءها النفاس نفست ونفست، ونفست أفصح. جمع النفساء غدا إن شاء الله. خلاص غدا واجب، ها؟ غدا تأتينا بجمع النفساء. أنت؟ أيوة أنت. نعم خلاص. وأنت وأنت وكلكم وكلكن وكلكن جمع نفساء. نقول ظاهر ولا نقول نفساء عددا؟ ما الفرق بين اتباع عن اسمتين نفساء؟ اسمتيها اسمتين نفساء عددا، هي طاهر، طاهر من ناحية الأحكام. أما من ناحية العدد، هل هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة التي فيها نقاء هل داخلة في 60 يوم أو ليست داخلة في 60 يوم؟ يوم إذا إيه بقى؟ نحن نقول طاء نقية، امرأة نقية لم ترى الدم، ولادة جافة، ما فيهاش إذا خلاص. ظلت بعد الولادة أربعة أيام بلا دم، ثم نزل الدم بعد الأربعة أيام. هذه الأيام الأربعة ما حكمها؟ ما عدها؟ من ناحية العدد هي داخلة في 60 يوما ولا ليست داخلة في 60 يوما؟ خلاص يبقى عددا. ظلت 60 يوما، إذا ظلت 15 يوما يبقى خلاص بقت طاهر. يبقى كل دي اسمها امرأة لا نفاس لها، إذا لم ينزل عليها الدم بعد انفصال الولد لمدة 15 يوما كاملة، يبقى هذه امرأة لا نفاس لها. كل حاجة لا نفاس لها، ليست نفساء، هذه المرأة لا نفاس لها. النقاء يعني إذا نزل قبل 15 يوما. يا أيها النائم، يا أيها النائم الذي ينام قلبه وعينه مفتوحتان، عيناه مفتوحتان، ينام قلبه مع فتح عينه عكس النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ من البداية. لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما. يبقى هي اسمها نفساء سواء خرج الدم بعد انفصال الولد مباشرة ملتصقا بانفصال الولد أو ثوانى وتأخر وتراخى بشرط أن يكون في خلال 15 يوما. وإلا يعني لو نزل الدم بعد 15 يوما فأكثر فهذه امرأة لا نفاس لها. من بيقول لي لا نفاس لها عدلا وحكما يبقى معناها ينام قلبه وتنفتح عيناه. وصلنا إلى وغالبه 40 يوما أي بلياليها. الأول عرفنا حكاية التغليف يبقى 60 يوما أي 60 يوما بلياليها. 60 يوما بلياليها تقدمت الليالي أو تأخرت أو تلفقت، بمعنى أنها قد يبدأها دم النفاس مع بداية اليوم. يعني حضرتها انفصلت الولد مع أذان الفجر مع ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، انفصل الولد فبدأ نفاسها مع هذا الانفصال مع بداية اليوم مع الفجر. فنأخذ اليوم والليلة ثم اليوم الثاني والليلة وهكذا إلى أن يتم 60 يوما بلياليها. يبقى الليالي هنا متأخرة ولا متقدمة؟ متأخرة صح، يبقى الليالي متأخرة لأن البداية من اليوم. وقد ينفصل الولد عند الغروب تماما، يبقى بدأ نفاسها عند أول الليلة. فنأخذ ليلة ونهارها ليلة ونهارها ليلة ونهارها 60 ليلة بنهارها. يبقى الليلة تقدمت ولا تأخرت؟ تقدمت. قد تتلفق، فحضرتها ينفصل الولد عندها 10 صباحا 10 مساء. يبقى نلفق يعني نكمل من الليلة بعدها أو من الليلة بعدها. وغالبه 40 يوما أي بلياليها كما مر في نظيره. والمعتمد في ذلك الاستقراء أي المعول عليه في الأقل والأكثر والغالب التتبع للنساء العرب من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما مر أيضا، أي كما أنه المعتمد فيما مر. في أي سؤال في النفاس وأقل النفاس وأكثر النفاس وغالب النفاس؟ أي سؤال؟ اقرأ الهامش لو سمحت. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. لماذا قال بين الحيضتين؟ قال واحترض المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصح إن الحاملة حيض، فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما. لذا أقل الطهر. طب أكثر الطهر؟ قال ولا حد لأكثره أي الطهر. فقد تنكث المرأة دهرها فقد تنكث المرأة دهرها، قصة قديمة كده، فقد تنكث المرأة دهرها بلا حيض. إذا أقل الطهر وأكثره. طب وغالبه؟ قال أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض. نقطتان، فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. يبقى الخلاصة أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، ولا حد لأكثره. وأما غالبه فمرتبط بغالب الحيض على اعتبار أن الحيض غالبا ما يأتي مرة واحدة في الشهر غالبا، وقد يأتي أقل من مرة أكثر من مرة في الشهر، قد يأتي أكثر من مرة في الشهر، يعني يأتي مرة كل 25 يوما مثلا، كل 25 يوما مثلا، أو يأتي أقل من مرة في الشهر، بمعنى أنه يأتي مرة كل 40 يوما مثلا، بمعنى أنه يأتي أقل من مرة في الشهر. إذا أخذنا على غالب النساء هو أنها يأتيها أو أنهن يأتيهن الحيض مرة في الشهر، فننظر إلى غالب الحيض. إذا كان غالب الحيض عندهن 6 فغالب الطهر 24، إذا كان غالب حيضهن 7 غالب الطول 23 وهكذا. نقرأ بقى كلام المحشي. والنفساء كمان شحنة هيصة. تعالى هتشوف دلوقتي أشياء عجيبة. ملك سيار سيدك. طيب شوف يا سيد. قال المحشي رحمه الله: وأقل الطهر إلى آخره. لما ذكر أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وغالبهما استطرد فذكر أقل الطهر. أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين قيد لا بد منه. قد أخذ الشارح معترضا لماذا هذا النص على الطهر أقل الطهر بين الحيضتين؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين هو 15 يوما، أما بين حيض ونفاس فقد يكون أقل من 15 يوما كما سبق. 15 يوما أي بلياليها. وإنما كان أقل الطهر 15 يوما لأن أكثر الحيض 15 يوما. والشهر غالبا لا يخلو من عن حيض وطهر غالبا، فلازم أن يكون أقل الطهر 15 يوما. لما قد عرفت أن أكثر الحيض 15 يوما، وقد عرفت أن غالب النساء يحيضن مرة واحدة في الشهر، يعني الشهر يجتمع فيه طهر وحيض، فبقي من الشهر 15 يوما. غالب الحيض 15 يوما، بقي من الشهر 15 يوما هي أقل الطهر. واضح؟ واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين، أي لأنه قيد كما مر، من الفاصل بين حيض ونفاس، أو بين نفاسين. أقل الطهر بين نفاسين قد يكون أقل من 15 يوما. يلا نتصور بقى كيف يكون هناك طهر بين نفاسين، يعني نفاس يعقبه طهر يعقبه نفاس. صورة هيصور الشيخ. قال: كأن ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة فحملت ومضى أكثر النفاس وطهرت، ثم بعد يوم مثلا ألقت على قدم ونزل النفاس بعدها، فهذا طهر بين النفاسين وهو أقل من 15 يوما. ثم مرة أخرى: كأن ارتكب الحرمة. إيه الحرمة؟ أنه وطئها أثناء النفاس، يحرم على الرجل أن يقرب امرأته ما بين السورة، أن يباشرها ما بين السورة والركبة أثناء الحيض وكذلك أثناء النفاس، فارتكب الحرمة ووطئها في أثناء النفاس فحملت. كان ارتكب الحرمة، حضرته ارتكب الحرمة، قد يكون ليس حراما ولكن صورة الحرمة، مش لازم يكون ارتكب الحرمة بمعنى وقع في الإثم. ارتكب الحرمة يعني أتى بصورة الحرام، وهو أنه وطئها أثناء النفاس. ممكن يكون جاهل بالحرمة، ممكن يكون ناسيا، يكون ناسيا أنها نفاس، فلا يأثم، لأن الإثم لابد أن يجتمع فيه ثلاث أشياء: العمد والعلم والاختيار، حتى يأثم الإنسان ذكرا كان أو أنثى المكلف، يعني لابد أن يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العمد والعلم والاختيار. فحضرته لا يعلم أن الوطء في النفاس حرام، حضرته لا يعلم أنها نفاس أصلا، ظن أنها طهرت. قد فإذا لما يقول كأن ارتكب الحرمة ووطئها في أثناء النفاس، معنى أتى بصورة الحرام، لأنه قد لا يكون آثما في مثل هذه الحالة، لكن المهم أنه وطئها، الخلاصة أنه وطئها في أثناء النفاس وحملت. ممكن تحمل وهي نفساء؟ كان في بويضة مستخبية هنا ولا هنا؟ اسألني شيء زي. كان ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة فحملت ومضى أكثر النفاس. شرط لو سمحت مهم جدا، المهم أن يمضي أكثر النفاس اللي هو 60 يوما، ومضى أكثر النفاس أي 60 يوما، وطهرت جاءها الطهر هو بعد النفاس. ثم بعد يوم مثلا، يوم يومين ثلاثة أقل من 15 يوما، ألقت علقة مع حضرتها حامل، وحامل معها علقة أو معها مضغة، مش كده؟ يعني مر أكثر النفاس، يعني مر 60 يوما. نفترض أنه وطئها في بداية حتى النفاس، يعني مضى على الحمل حوالي 60 يوما، شهران، يعني حضرتها معها مضغة 40 يوما علقة، ثم بعد ذلك مضغة. احتمال تكون علقة، احتمال تكون مضغة. ما ينزل من العلقة أو المضغة الدم الذي بعده دم النفاس. فالذي حصل إيه اللي معانا طهر بين نفاسين، طهر بين نفاسين. بهذه الصورة صورها لك لتتخيل وجود طهر بين نفاسين. هذا لا يحتاج إلى أن يكون 15 يوما. يبقى لذلك احترز وقال طهر بين حيضتين، الذي يكون أقل الطهر 15 يوما أو 15 يوما هو ما كان بين حيضتين. أما بين نفاسين أو بين نفاس وحيض فلا يشترط أن يكون 15 يوما، بل قد يكون أقل من 15 يوما. الصورة اللي معانا امرأة نفساء وأثناء النفاس وطئها زوجها فحملت، ثم امتد نفاسها إلى أقصى المدة وهي 60 يوما، ثم انتهى النفاس بمضي أكثر النفاس فطهرت، ثم بعد ذلك ألقت ما في بطنها من علقة أو مضغة فجاءها نفاس جديد ووقع الطهر بين النفاسين. هذا الطهر الذي بين النفاسين قد يحتمل أن يكون يوما واحدا، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا يشترط أن يكون 15 يوما. لذلك قال بعد يوم مثلا، ألقت علقة بعد يوم مثلا. اقرأ مرة أخرى. كان ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة فحملت ومضى أكثر النفاس وطهرت، ثم بعد يوم مثلا ألقت علقة ونزل النفاس بعدها، فهذا طهر بين النفاسين وهو أقل من 15 يوما، لأنه يوم واحد. إذا يومين ثلاثة أي حاجة. كان في يد مرفوع عايز حاجة؟ ما بين النطفة إلى ثاني يوم. النطفة 40 يوما النطفة. هذه الفترة لا ينزل دم. ينزل دم عليها دم النفاس؟ مش هي في النفاس دلوقتي؟ لا، انتهت فترة النفاس طهر خلاص. خلاص ما هي تحمل في بطنها علقة أو مضغة. كان يدخل العلاقة الثانية لينزل إلى هذه الفترة لينزل فترة دم. لينزل دم. يعني تبقى الصبح على الصبح أكثر من 15 يوم. ليه بس فترة العلاقة دي أثناء النفاس الأولاني، مش هو وقتها في أثناء ال فهمت ولا خلاص؟ فترة العلاقة حصلت أثناء النفاس. نعم. مضى أكثر من النفاس يعني بلغ 60 يوما. هو لا يتصور، لا يتصور الحصول هذا إلا مع مضي أكثر من النفاس. نصوا على كده. قال لو لم يصل إلى أكثر النفاس لا يكون هناك طهر بين النفاسين. بداية الحمل كده سقط منها اي شيء يبقى اسم النفاس اللي بعده نفاس. الدم اللي بينزل الدم اللي بينزل عقب ما فراغ البطن اسمه نفاس. فراغ البطن من العلقة، فراغ البطن من المضغة، فراغ البطن من المخلة، من الولد الكامل، من الولد الناقص. الدم الذي ينزل قبل 15 يوما وعقب فراغ البطن من أي شيء اسمه دم نفاس. اشترطوا 60 يوما، اشترطوا أكثر النفاس، أكثر النفاس، فحملت المضى أكثر النفاس. لا أهمية، هذا هو سؤال الأستاذ المحترم. طيب إذا أعرفت أنه قد يكون طهر بين نفاسين ولا يكون 15 يوم، بل يكون أقل من 15 يوم، وكذلك الطهر بين حيض ونفاس قد يكون أقل من 15 يوم. الحيض الذي بعده نفاس أو النفاس الذي بعده حيض، لأنه طهر بين حيض ونفاس، قد يكون الحيض متقدما على النفاس وقد يكون النفاس متقدما على الحيض. أعلم شيء إذا تقدم النفاس على الحيض، حضرتها كانت نفساء وبعد كده أتاها الطهر لأنها رأت الخصة البيضاء فارتفع دمها وطهرت اغتسلت صلت بعد يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة جاءها دم حيض جديد، عبر أقل الحيض وهو يوم وليلة ولم يصل إلى أكثر الحيض وهو 15 يوم وليلة، فهذا حيض جديد بعد النفاس وبينهما أقل من 15 يوم، يوم يومين ثلاثة نصف يوم مش معنى. يبقى انتهى نفاسها، طهرت صلت او مصلتش مش لازم، ممكن ملحقتش حتى تصلي، دوب بعد ما رأت القصة البيضاء وطهرت بعدها بساعات او بأيام جاءها دم جديد، هذا دم حيض جاء وصل الى اقل الحيض وهو يوم وليلة، لم يجاوز اكثره هو 15 يوم وليلة، فالدم الجديد دم حيض. يبقى نفاس اعقبه حيض وبينهما اقل من 15 يوم، بدا نفاس اعقبه حيض. ممكن العكس، ممكن حيض يعقبه نفاس، هذا لا ياتي الا على قول الشافعيه الاصح عند الشافعيه ان المراه الحامله تحيض. هل المراه الحامل تحيض؟ قولان، الاصح عند الشافعيه انها تحيض في اثناء الحمل حضرتها حاضت، في اثناء الحمل حضرتها حاضت، وبعد ما حاضت ولدت في أثناء الحيض، ولدت في أثناء الحيض احتمال كانت تصل حيضها بنفاسها، يعني إذا ليس بينهما طهر أصلا. تصور حضرتها الآن عندها حمل وعندها في نفس الوقت حيض، على القول الأصح عند الشافعية أن الحامل تحيض، في أثناء حيضها الذي هو أثناء حملها ولدت، نزل دم النفاس فالتزق النفاس بالحيض ولم يكن بينهما فاصل من طهر. تصور ولا متصور؟ متصور. قد يفصل بينهما طهر، إنها حامل تحيض على القول الذي هو المعتمد عند الشافعية الأصح أن الحامل تحيض، ثم طهرت من حيضها، لا زالت حامل، طهرت من حيضها يوما يومين ثلاثة ولدت، ولدت فنفست فجاءها نفاس بعد الحيض ففصل بين الحيض والنفاس ثلاثة أيام. إذا الطهر الذي بين الحيض والنفاس أقل من 15 يوما، وقد تقدم الحيض على النفاس، وقد يتقدم الحيض على النفاس وقد يتأخر، والطهر بينهما أقل من 15 يوما. واضح؟ وقد يتصل النفاس بالحيض ولا فاصل. إذن لذلك كان محترزا مهما أن يقول أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. لماذا؟ ليتجنب مسألة الطهر بين الحيض والنفاس، ويتجنب مسألة الطهر بين النفاسين، وهذا لا يشترط فيه أن يكون أقله 15 يوما. قوله إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض، أي وهو المعتمد، وهذا تقييد لقوله بين حيض ونفاس، لكن لا حاجة لهذا التقييد إلا إذا تقدم الحيض على النفاس بأن حاضت وهي حامل وانقطع الدم ثم بعد يوم مثلا ولدت ونزل النفاس، فهذا طهر بين حيض ونفاس وهو أقل من 15 يوما مع تقدم الحيض على النفاس إن قلنا بأن الحامل تحيض. وأما إذا تقدم النفاس على الحيض فلا وجه لهذا التقييد فيه. التقييد اللي هو يا أخوانا لا لا لا لا قضى لا لا لا لا برضو صح صح أيوة جدع جدع. إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض، هذا القيد نحتاجه إذا كانت الحيض متقدمة على النفاس، نحتاج أن نقول هذا القيد إذا قلنا بأن الحامل بأن الأصح أن الحامل تحيض، هذا نحتاج إليه في سورة ما لو تقدم الحيض على النفاس. الله هو في حيض أصلا في أثناء الحمل على القول الأصح، لكن إذا قلنا بالسورة الأخرى هي إن الحيض بعد النفاس، هل نحتاج إلى أن نقول الخلاف اللي عند الشافعية إن الحامل تحيض ولا تحيض؟ لا نحتاج. لو واحدة امرأة عادية خالص نفاسها وانقطع نفاسها وانتهى نفاسها وطهرت وبعد يومين جاءها الحيض، لا هنا لا نتكلم عن مسألة هل الحامل تحيض ولا تحيض، لا نحتاج إلى هذا. يبقى إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض، هذا القيد نحتاجه في سورة تقدم الحيض على النفاس، هذا الذي نبحث وقتها ونقول يا ترى هو أصلا في حالة ما أن حامل تحيض يقول أن في حامل تحيض، بل هو الأصح عند الشافعي. أما الصورة العكسية وهو أن الحيض يأتي بعد النفاس فلا نبحث عن هذا أصلا. قال لكن لا حاجة لهذا التقييد إلا إذا هذا التقييد مرة أخرى، هذا التقييد هو إيه؟ إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض، لكن لا حاجة لهذا التقييد إلا إذا تقدم الحيض على النفاس بأن حاضت وهي حامل وانقطع الدم ثم بعد يوم مثلا ولدت ونزل النفاس، فهذا طهر بين حيض ونفاس وهو أقل من 15 يوما مع تقدم الحيض على النفاس إن قلنا بأن الحامل تحيض. وأما إذا تقدم النفاس على الحيض فلا وجه لهذا التقييد فيه. كيف الصورة بالتصوير؟ بأن نفست أو نفست أكثر النفاس ثم طهرت يوما مثلا ثم حاضت، فهذا طهر بين حيض ونفاس مع تقدم النفاس على الحيض. قال فالحاصل أن الفاصل بين حيض ونفاس صادق بصورتين، أن يتقدم الحيض على النفاس وأن يتقدم النفاس على الحيض. والتقييد بقولنا إذا قلنا إلى آخره إنما هو بالنسبة للأولى فقط، فهمنا؟ واضح؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ ولا حد لأكثره، الضمير يعود على إيه؟ علي بن سيد. لا حد لأكثر الطهر صح، ولا حد لأكثره أي بالإجماع فلا يتقدر بقدر. قوله أي الطهر أي لا بقيد كونه بين الحيضتين بل مطلقا، لا حد لأكثر الطهر سواء كان بين حيضتين ولا بين حيض ونفاسين ولا بين حيض ونفاس، لا حد لأكثر بالإجماع، بإجماع العلماء بل مطلقا. فالضمير عائد على مطلق الطهر، على مطلق الطهر، طهر بين حيضتين، طهر بين نفاسين، طهر بين نفاس وحيض. فقد تنكث المرأة دهرها بلا حيض، أي كسيدتنا فاطمة عليها السلام، قال وحكمته حكمة وجود امرأة بلا دم طاهر أبدا، وحكمته عدم فوات زمن عليها بلا عباد، ولذلك سميت بالزهراء. وقيل إنها ولدت وقت الغروب ونزل عليها النفاس مجة، يبقى عندها نفاس ولكنه قليل جدا، ولم يمنعها أيضا من العبادة لأنها مجة فاغتسلت وصلت المغرب ثم طهرت وصلت. قيل يبقى قول الأكثر في لسان أهل السير أنها لم يكن لها نفاس أصلا رضي الله تعالى عنها، وقيل إن لها نفاس قليل جدا، أو إن لها نفاسا قليلا جدا جدا أو قليلا جدا. مجة ولدت المغرب نفاس مجة، يجب عليها أنها تطهر وتصلي. ما تعمل إيه؟ تعمل إيه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو دخل عليها ولد العشاء تقضي المغرب لأنها كانت طاهرة في المغرب. استمرت ما بتصليش؟ لا، استمرت النفاس. النفاس ما بتصليش بقى، احنا بنتكلم على ما لو لم تغتسل، يبقى نجا ولكنها لم تغتسل، كانها ذاهلة العقل بسبب الولادة، لأنها لم تنبه، لأنها لم تنتبه إن الدم توفر. ممكن كل ده وارد. حضرتها فوجئت بدخول العشاء عليها وقد جف دمها من قبل ولم تلحظ ذلك، يبقى تقضي النفس. ليش؟ المغرب مع العشاء ده عند غير الشفاء، الشفاء يصلون العشاء. أما غالب الطهر مقابل للمحذوف تقديره وأما أقل الطهر إلى آخره، قد عرفته وأما غالب الطهر إلى آخره، فيعتبر بغالب الحد. غالب الطهر يعتبر بغالب الحد، أي فيكون هو الباقي بعد غالب الحد. وقد تقدم أنه ست أو سبع، أنه أي غالب الحد ست أو سبع. ولذلك قال فإن كان، افتح قوسا، فإن كان الحيض ستا فالطهر 24، وإن كان الحيض سبعا فالطهر 23، فغالب الطهر إما 24 أو 23، وهذا ظاهر إن كان الشهر كاملا 30 يوما، فإن نقص يوما فلا يكون الطهر ما ذكر. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. مكتوب بعدها على طول أي الطهر، لحد الأكثر أي الطهر يناير. طيب نقرأ هذا على الهامش. أقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين قمرية، فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. مرة أخرى على الهامش أيضا. أقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين قمرية، فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. اقرأ كلام المحشي. وقوله وأقل زمن تحيض فيه أي بعده، ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض، ويؤخذ من كلام في الرد بالعيب أن غالبه 20 سنة، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به، ولا حد لأكثر سن الحيض لجواز ألا تحيض المرأة أصلا كما مر. طيب يقول لم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض، الفقهاء لم يتعرضوا لم يتعرضوا في باب الحيض لبيان غالب سن الحيض، غالب سن الحيض يعني الذي بعده يكون حيضها نادرا. أن ترى المرأة بعد سن العشرين تحيض هذا شيء نادر، شيء نادر. يبقى تحيض من 9 سنين تقريبا القمرية تقريبا، ستعرف بعد ذلك أنها قد تقل عن 9، بس بما لا يسع طهرا وحيضا يعني 16 يوما، ممكن 9 إلى يوم إلى 2 إلى 3 إلى 15 يوما إلى 15 يوما و23 ساعة، كل ده ممكن، يبقى اسمه حيض. ده البداية. وغالبا ما يكون في هذه الفترة إلى سن 20. إذا تجاوزت المرأة أو الأنثى 20 فنادرا ما تحيض، نادرا ما تحيض، بس لم يتعرضوا في كتاب الحيض إلى هذا الأمر. ولكن هذا يعرف من الضد بالعلم، كلام في البيوع، في البيوع عندما تكلموا على الرد بالعيب، فقالوا إذا باع جارية وكانت لا تحيض ينظر إلى سنها، إن كانت لم تتجاوز 20 فلا ترد بالعيب، فإن كانت قد جاوزت 20 فهو عيب ترد به. ما نحن نتكلم على إيه الآن؟ عن جواري، تكلم على الجواري الإماء يعني، لأن الجارية في اللغة لها معنيان. الجارية في اللغة معناها البنت الصغيرة، حرة كانت أو أم، سميت بذلك لأنها تجري في حوائجها، نشيطة خفيفة صبية حرة كانت أو أم. والجارية معناها أيضا الأم مقابل العبد. نحن الآن نتكلم على بيع وشراء، نتكلم على إيه؟ على الجارية اللي هي الأنثى عموما في سن الصبا، ولا نتكلم على الأمة؟ نتكلم على الأمة. فقالوا إذا باع أمة كانت لا تحيض فلا يجوز له للمشتري أن يرد بالعيب إلا إذا كانت هذه الأمة التي لا تحيض قد جاوزت 20. لماذا؟ لأنها جاوزت 20 ولا تحيض، هذا نادر، هذا عيب، عيب ترد به. وعيوب أو الأشياء التي يرد فيها العيب كثيرة جدا، نوع من أنواع المرض، نوع من أنواع الخلل، أنها لا تحيض إلا بعد 20 فترد به. أما إذا كانت في سن قبل 20 فلا ترد به، لأنها فترة غالبا ما تحيض فيها المرض، ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض. ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب يعني في باب البيوع أن غالبه 20 سنة، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية، يقصد هنا الأمة، 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به. يتكلم في بيوع، يتكلم في إيمان. قال ولا حد لأكثر سن الحيض، خلاص قلنا بقى انها قد تحيض بعد 20 ولكنه نادر. بعد 20 يعني في سن 30، سن 40، 50، 60، بعد ذلك برضو نادر، حيزيد الندرة، لكنه لا يمتنع عقلا ولا طبعا، لا وجودا ولا عقلا، انها قد تبدأ الحيض في سن 60. ده شيء نادر جدا، نادر، خليه 1 في المليار، مش مهم، المهم انه موجود ولا يمتنع عقلا. زي قال لا حد لأكثر سن الحيض، لماذا؟ لجواز أن لا تحيض المرأة أصلا كما مر، ممكن المرأة لا تحيض أصلا، فكيف نترقب أكثر سن حيضها يعني هي أصلا لا تحيض؟ جاء وإن كان نادرا. المرأة أي أنثى، وفي بعض النسخ الجارية أي الشابة، سميت بذلك لكثرة جريها في قضاء حوائج بيتها، وليس المراد بها الأمة. نتكلم الآن على الحيض، والحيض ليس خاصا بالإماء، الحيض يعم الإماء والحرام. 9 سنين بالرفع على أنه خبر أقل، أقل مبتدأ 9 خبر، لا بالنصب على أنه ظرف لئلا يلزم أن الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا حيض وهو فاسد. ولا فرق بين البلاد الباردة والحارة. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين. قال: المراد تسع سنين تقريبا لا تحديدا، كما أشار إليه الشارح بقوله: افتح قوسا فلو رأته قبل تمام التسع إلى آخره أغلق القوس. سنعيد مرة أخرى، انتبه معي لو سمحت. تسع سنين عند محل سؤال واختبار. تسع سنين يقول الماتن، الماتن وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين. أقل مبتدأ تسع خبر. فنهاك أن تعرضه بالنص تسعة. قال تسعة ده خبر. خبر. لماذا خبر؟ قال بالرفع، قال بالرفع على أنه خبر أقل، أقل مبتدأ تسع خبر، لا بالنصب على أنه ظرف. لا خطأ. لماذا خطأ؟ هو علله، علله قال لئلا يلزم أن الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا حيض وهو فاسد. كده هو شرح، كده هو أجاب على السؤال. الآن أنا أريد أن أسمع منكم الإجابة، يعني ليس هناك أسهل من هذا الامتحان. سؤال وإجابته مكتوبة، يعني open book. ممكن حضراتكم بقى تحلوا لنا المشكلة دي. لماذا بعد ما قرأت اقرأه مرة اثنتين وثلاثة وأجبني على السؤال، لماذا تسعة بالنص على الظرفية خطأ؟ تفضل عمر حمزة. لأنه لو كان من هذه الظرفة لأنه يشمل سنة تاسعة كلها من بداية النهاية. كيف عرفت أنه يشمل تسعة من بداية لأنه ظرف؟ سنة تاسعة. فهمني أصلاً مش فاهم. كيف يكون كلامك صحيح 100%؟ أو 100%؟ 100% صحيح. أريد إيضاحاً أكثر لتأخذ الجائزة. الظرف يقول الشيخ عمر، يقول لو كان ظرفاً لكان الحق، لكانت سنة تسع من عمرها هو محل للحيض. وبالتالي أول السنة زي نص السنة زي ثلث السنة زي تربع السنة ده فاسد. قال هو فاسد لأن المسموح به أنها حتى يكون دم حيض أنها تحيض تسعة أو قبل التسعة بشيء قليل جدا، بمسافة أقل من 16 يوما. هذه المسافة يسمح بها قبل تسع سنين بحيث تكون أقل من 16 يوما. إذا بقية السنة ليست محلا للحيض. لو أعرضناها ظرفا وقلنا أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين، معناها أنها ممكن يقع حيضها في أثناء السنة التاسعة لها، بداية من سن تسعة. فاهمين ولا لسه مش فاهمين؟ حسب يرد. نعم ايه بتقول ايه مش فاهمين. طيب نعم ايوه ممتاز جدع لان الظاهر ضم المعنى دي كنت تنجايده وخلاص نفس الانجايده بينكم الاثنين عمر ضم عمر الأذي بتاعت عمر جايزة كبيرة وهي الست مروة الشهيرة بأم عمر. طيب بص يا شباب لما محمد اتولد محمد اتولد بركة الموهوب شكرت الولد وزبط الولد وبلغ عشد محمد اتولد النهاردة يوم كام كم رجب النهاردة كم رجب النهاردة ها ست رجب النهاردة محمد اتولد ألف بركة محمد بدأ سنته الأولى بدأ الآن سنته الأولى بعد سنة بنعمل بدعة عيد الميلاد بعد سنة طول هذه السنة ما هذه السنة الأولى اللي بدأت من يوم الولادة فسنته الأولى اللي هل فيها علينا محمد جانا مش عارف ايه عمل نور ايه وكده بتبدا من يوم الولاده دي بدايه السنه وتنتهي على راس السنه اللي بيحتفلوا بيه بمولده الاول يقول تم له سنه وهكذا السنه الثانيه لمحمد تبدا من نهايه السنه الاولى وتنتهي على راس السنه الثانيه وهكذا السنه التاسعه تبدا من نهايه السنه الثامنه لمحمد وتنتهي على رأس السنة التاسعة وهكذا فحضرتها ست سعاد ست هند يبدأ حيلها من السنة التاسعة السنة التاسعة يعني اللي هي نهاية السنة بدأتها في آخر السنة الثامنة وانتهت على رأس التاسعة هذه السنة كلها ليست محلا للخير اللهم إلا 15 يوما و23 ساعة و59 دقيقة قبل التاسعة هذه الفترة الزمنية اليسيرة جدا هي التي يمكن أن تحيط فيها أو بعد ذلك يبقى لما بنقول إن بداية الخير عند الجارية وعند المرأة وعند الأنثى 9 سنين قمرية تقريبا يدخل فيها جزء يسير من السنة التاسعة وإلى السنة التاسعة كل هذه تبدأ من نهاية السنة الثامنة وتنتهي على رأس السنة فعلا يمكن أن نأخذ منها جزءا يسيرا فقط ما لا يدع حيضا وطهرا يعني أقل من 16 يوما ولو بدقيقة ولو بلحظة الفترة دي يبقى هذا حيض ممكن لو نزل عليها الدم هنا يبقى حيض هنا حيض بعد ذلك حيض قبل ذلك 16 يوما أو أقل لا يكون حيضا يكون دم فساد يكون دم فساد فلو أعرضناها ظرفا لا صح أن كل دم ينزل عليها في أثناء السنة التاسعة في أثناء السنة التاسعة يكون حيضا هذا صحيح ولا خطأ؟ ناحية الفقه خطأ لو أعرضناها ظرفا ظرفا وحضرتها لقينا كده الظرف على تقدير فيه زرته صباحا يعني في الصباح شربت ولا صليت مساء يعني في المساء في الظرف على تقدير فيه فلو عرفناها ظرفا لكأننا أجزنا فقها أن تحيض الأنثى في أثناء السنة التاسعة وهذا صحيح فقها بل لا يصح أن تحيض إلا على رأس التاسعة ويتجاوز في زمن يسير لا يسع طهرا وحيضا ولذلك لا تعرف إلا خبرا مرفوعا لا ظرفا متعلقا بالخبر المحذوف اقرأ مرة أخرى تسع سنين بالرفع على أنه خبر أقل لا بالنصب على أنه ظرف لماذا؟ لألا ده بس تعليل للنفي ولا للمنفي؟ للنفي، للنفي لا بالنص. لألا يبقى ده تعليل للنفي. لألا يلزم، لو أعربناها ظرفا هيلزم الممنوع، هيلزم على ذلك الفاسد. إيه هو؟ لألا يلزم أن الدم الخارج فيها، الضمير ده يعود على إيه؟ السنة التاسعة. لألا يلزم أن الدم الخارج فيها أي في السنة التاسعة ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا. حيض، حيض ده فاعل يلزم، حيض خبر أن، يلزم أن الدم الخارج حيض خبر أن وهو فاسد. عرفت أن الدم الذي يخرج في أثناء السنة التاسعة من أولها إلى قرب نهايتها كل هذا لا يسمى حيضا بل يسمى دم فساد. وهو فاسد. قال ولا فرق بين البلاد الباردة والحارة. لا فرق بين البلاد الباردة والحارة في هذا الحكم، أن بداية حيض المرأة الممكن سن التاسعة قمريا تقريبا. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة. في تهامة ديت ارفع يدك، أين تهامة؟ في نجد غيره، هو جبل في مكة. جبل في مكة. طيب تهامة هي شباب، تهامة هذه الجزيرة العربية بحر العرب، هذه البحر الأحمر، هذه الجزيرة العربية دي اسمها نجد، يعني المكان المرتفع، ودي اسمها تهامة، المكان المحاذي للبحر بين البحر وبين نجد. تهامة المكان المنبسط السهل ما بين نجد وبين البحر، كل دي تهامة. الجنوب تهامة اليمن والشمال تهامة نجد. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين. قال والمراد تسع سنين تقريبا لا تحديدا كما أشار إليه الشارح بقوله فتح قوسا فلو رأته قبل تمام التسع إلى آخره أغلب الخمس. فالإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه رأى امرأة عندها 21 سنة وهي جدة، رأى امرأة عربية عندها 21 سنة وهي جدة، قال قد حاضت في سن التاسعة وولدت في سن العاشرة وبنتها حاضت في سن التاسعة وولدت في سن العاشرة، صارت الأم جدة وهي عندها 21 سنة. طيب نقف هنا ويبقى غدا لقاؤنا إن شاء الله، بكروا شوية وعندكم واجب وهو جمع نفساء غدا إن شاء الله، جمع نفساء. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. النسخة القديمة الأخرى بسرعة. النسخة القديمة. الله.